إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث 85 بعد 800 الذي عنون له الشارح وفقه الله بقوله: حكم تصرف الوكيل في مصلحة موكله. عن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية الحديث، رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم هذا الحديث. نعم، تقدمت الإشارة إليه، وخلاصته أن عروة هذا رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يشتري له أضحية بدينار، فاشترى بالدينار أضحيتين أو يعني شاتين بالأصح، فباع إحداهما بدينار، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فكأنه أرجع له الدينار وأخذ واشترى له الشاة وأرجع له ديناره، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فكان لو تجر في التراب لربح فيه. وهذا الحديث يدل على أولا على مشروعية التوكيل في شراء الأضحية إن كانت الأضحية للعبادة، وسيأتي مزيد كلام عن ضابط ما يوكل فيه وما لا يوكل. الشيء الثاني يدل على أن الوكيل هل له أن يتصرف بما فيه مصلحة الموكل المقطوع، مثلا بأنه يريدها وإن لم ينص له عليها، فهذا استدل به على هذا، ولهذا استدل به على بيع وشراء الفضولي. والفضولي هذا سبق معنا، الفضولي هو الذي ليس مالكا ولا مأذونا له من المالك، لأن عروة لم يؤذن له في شراء شاتين بل في شاة واحدة، ثانيا لم يؤذن له في بيع هذه الشاة التي اشتراها، فباع واشترى غير إذن لما رأى فيه مصلحة موكله، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ولم ينكر عليه بل دعا له، فقالوا هذا يدل على أن بيع الفضولي صحيح لكنه يكون موقوفا على رضا مثلا صاحب السلعة أو صاحب المال. طيب، والشاهد لباب أولي الوكالة واضح في الجملة، أما لو يعني اعتدى فتصرف مثلا بغير إذن الموكل في أمر يعني ليس فيه منفعة للموكل، فهذا لا يجوز. إذا قال له مثلا خذ هذه السيارة فبيعها مثلا، فأخذ يتجول بها وكذا، هذا واضح طبعا أنه خان الأمانة، وأن هذا لا يجوز. إذا كان هذا لم ينص له على جوازه، ولا حتى هو من المعروف، يعني بعض أشياء قد تكون ولو لم ينص عليها يعني داخلة في العرف أنها أمور يسيرة وتفرة عادة، ولكن مع ذلك الورع دائما أن يتثبت الإنسان، لأنه رب إنسان تظن أنه لا مانع لديه في شيء ما، هو في الحقيقة لديه مانع لكنه لا يستطيع أن يجابهك به. طيب، فلا ينبغي يعني التوسع في هذا إلا بما يعني لا يكاد يكون فيه ريب ولا شك. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه هذا الحديث، تقدم تخريجه في كتاب البيوع حكم تصرف الفضولي رقم الحديث متمم 20 بعد 800، هو حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وأخرجه البخاري في كتاب المناقب في أثناء حديث. البخاري رحمه الله أصلا أورده في حديث الخيل معقود في نواصيها الخير، فذكر هذه القصة، وهذه القصة في إسنادها جماعة مبهمون، لأن عروة قال حدثني جماعة من الحي أو كذا، فالبخاري لم يعتمد هذه الرواية كأصل، وإنما هذه جاءت عرضا. الحديث الأصل المتصل الذي رواه البخاري هو الخيل معقود في نواصيها الخير، لكنه ذكر هذه القصة ولم يحذفها، وهذه القصة في إسنادها جماعة مبهمون وهم فوق عروة، عروة تابع، فمنهم من قال يعني لعل هذا سبق، يعني قال يعني لعلهم يعني ينجبر إبهامهم بسبب تعددهم وما إلى ذلك، أنه يحتمل أن بعضهم مثلا صحابة أو كذا، الله أعلم. ولهذا قال هنا في أثناء حديثي من طريق سفيان بن عيينة حدثنا شبيب بن ورقدة أنه قال عفوا سمعت الحية يتحدثون عن عروة. عفوا هنا ليس فوق عروة، فوق شبيب، هذا ما أدري شبيب هذا من أي طبقة، لأنه شيخ لابن عيينة، معناه أنه في الغالب يعني من صغار التابعين وقد يكون دون ذلك. سمعت الحية يتحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى، يعني أعلى شيء يكون من صغار التابعين، لكن ينظر من أي طبقة هو شبيب هذا. سمعت الحية يتحدثون عن عروة، أنا قصدت عروة بن الزبير، وأما هنا فهو عروة البارقي بن الجعد البارقي. قال نعم سمعت الحية يتحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا اشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى تراب لا ربح فيه. الوجه الثاني الحديث دليل على جواز تصرف الوكيل في حدود مقصود موكله، لاحظ يعني ما قال لفظ موكله، وبذل وسعه في تحصيل المنفعة للموكل. فإذا أوصى الموكل وكيله في شراء شيء معين بدينار مثلا كما في هذا الحديث، اشترى الوكيل ضعفه بالدينار، صح ذلك إذا كان يعني يظن أنه يريد ذلك ويحب ذلك. أما إذا كان مثلا أنا أقول لك اشتري لي سيارة 50,000، فتقول والله وجدتها 25,000 تشتري لي سيارتين، أنا قد لا يتعلق غرضي بأن أشتري سيارة أخرى. الواضح في هذه الحالة أن تشتري لي سيارة واحدة مثلا 25,000 وتقول أنا وجدتها دون السعر وترد لي الزائد. ولهذا هنا عروة لم يكتفي بأن يأتي بشاتين فقط، بل باع الشاة الأخرى وأتى بالدينار، الله أعلم. طيب قال الوجه الثاني الحديث دليل على جواز، نعم، وقد استدل بهذا الحديث قبل ذلك قال وينبغي للموكل أن يقبل هذا التصرف، أن يشكر وكيله ويدعو له بالضابط السابق، لأن مقصوده قد حصل وزاده الوكيل خيرا بلا محذور شرعي. وقد استدل بهذا الحديث من قال إن الوكيل إذا اشترى شيئا لم يأذن فيه صاحبه فإن الشراء صحيح ويكون موقوفا على إجازة الموكل إذا رأى المصلحة في ذلك، فإن أمضى التصرف وأجازه صح، وإلا لزم الوكيل. يقول لك إذا لم يمضه فإنه عند هؤلاء يلزم الوكيل نفسه، لأن البائع ما ذنبه؟ لو واحد جاء وقال والله أنا اشتريت لموكلي، موكلي لم يرضى، يقول لك طب أنا إيش ذنبي؟ أنت عطلتني الآن وأخذت بضاعتي وكذا، فقال لك لا، البائع خلاص انتهى الأمر من قبلي على كل حال، وإنما إما أن يرضى الموكل فتكون للموكل، وإلا لزمت الوكيل هو، لزمت الوكيل نفسه، فتكون فيه الوكيل عليه أن يدفع الثمن نتيجة لخطئه في التقدير. وقد مضى الكلام على هذه المسألة. الوجه الثالث، لكن لا أدري هل لزومها للوكيل متفق عليها أو لا، المالكية أيضا يرون أن عقد الفضولي موقوف على رضا المالك، لكن لا أدري هل إذا ما لم يرضى يقولون يلزم الوكيل كهؤلاء أو يقولون يبطل، لا أدري حقيقة، يحتاج إلى مراجعة. الوجه الثالث في الحديث دليل على أنه ينبغي أن يشكر الوكيل الناصح على تصرفه وأن يدعى له بما يناسب المقام. أنتم عندكم يدعى بالألف القائمة إلى فوق أيضا مثلي؟ هكذا أن يدعى هكذا ألف إلى فوق، ولا ألف التي يسمونها اللين؟ ما أدري. هذا غريب، يعني أظن أن الفعل المضارع ينبغي لا يرسم هكذا، يعني والله على حسب قواعد الإملاء الحديثة، وأن يدعى له بما يناسب المقام من باب مكافأته وتشجيعه وأمثاله على التصرف الذي ينفع الموكل، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله وفقه الله جواز الوكالة في قبض الزكاة من أربابه. قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم كما سيبينه الشارح، وهذا فيه جواز بعث السعاة لجمع الزكاة، وهذا واضح، بل هو نص القرآن هنا، لأنه يدخل في عموم قوله والعاملين عليها. فالأمور المالية عموما الأصل فيها جواز التوكيل، عموم الأمور المالية، لأن الأمور هو الأمر إذا كان المقصود به يعني الفعل فقط بقطع النظر عن الفاعل أو عن الشخص، إذا كان مقصود به حصول الأمر بغض النظر عن الشخص المتعلق به، فهذا في الغالب أنه يجوز فيه التوكيل. يعني مثلا مثل الأمور المالية عموما، مثل الوسائل يعني العبادات لكنها وسائل، يعني مثلا إحضار الماء للوضوء أو كذا، هذه أشياء ليست مقصودة لذاتها. أما إذا كان العمل يقصد فيه وقوعه أو تعلقه بشخص معين بعينه، فهنا هذا لا يجوز التوكيل فيه. مثال ذلك مثلا العبادات البدنية، فإنها المقصود بها وقوعها من الشخص بعينه وببدنه، وأن يتعب نفسه في طاعة الله، وكذلك وأن يذل لله عز وجل، أو أن يخضع لله عز وجل بالعبادات، فلا يمكن أن ينيب فيها. يعني لو قال واحد من الأمراء أو الملوك أو كذا، أنا سأوكل مثلا عبيدي يصلون عني، هذا ما يصلح، لأن هذا نوع من الاستكبار المنافي للعبادة أصلا، اللي هي مقصود من أعظم مقصوداتها خضوع العباد لربهم، ويعني وضع مثلا تعفير جباههم له تعظيما وخضوعا، فلا يمكن، هذا لا يقبل النيابة. كذلك العقوبات، العقوبة كمعروف أنه متقرر أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يمكن أن يقول شخص مثلا أنا سأنيب شخصا يرجم عني بدلا عني، سأعطيه مالا جزيلا على أن يرجم عني أو على أن يجلد عني. كذلك الأمور التي تتعلق مثلا يعني ما تؤدي إلى ذلك، يعني مثل الأيمان مثلا، أيمان القضاء، هذه لا يجوز أن يحلفها شخص عنك لأنه يتعلق إثمها بك إن كذبت، فهذا سيجر إلى عقوبة. وهكذا هذه الأمور. ولهذا بعض أهل العلم كما مر معنا منع الكفالة في الحدود، لأنه قال لن نستطيع إقامة الحد عليه بدلا عنه، وهكذا. وهذا الأمر يعني هذه تقريباته. كذلك مثلا القسم بين الزوجات، هذا لا تصلح فيه الإنابة، لأن المقصود هو أن يبيت الزوج عند زوجته. فلو قال لأخي الزوجة مثلا اذهب وبيت عندها بدلا عني آنسها، هذا لا يصلح ولا يفيد، لأنه ليس المقصود فقط مجرد أن لا تبيت وحدها مثلا، لا، وهذا هناك أمور كثيرة لا تحصل إلا بمبيت الزوج نفسه عندها، حتى يعني غير الأمور، هذه أمور متعلقة بالشخص بنفسه لا تقبل النيابة. فإذا الوكالة ضابطها أن يكون الأمر يقبل النيابة. وهذه أمور يعني جملة طبعا، مع الأصل فيها أنها تأخذ من الشرع يعني، لكن هناك ضوابط تقربها. وإلا قولنا الوكالة تجوز فيما يجوز فيه النيابة، هذا أمر مستبهم يعني، ليس فيه كبير تفصيل، لأن النيابة قريبة من الوكالة في المال. كيف نعرف ما يجوز فيه النيابة مما لا يجوز؟ ويعرف بمثل هذه القواعد التقريبية. قال إذن هذا واضح، بعث يعني التوكيل على جمع الزكاة لا إشكال فيه، لأن المقصود هو اجتماع المال وأصوله حتى وتفريقه ووصوله إلى مستحقيه، وهذه أمور كلها معقولة المعنى، المقصود فيها حصول الأمر بغض النظر عن تعلقه بشخص معين بعينه. طيب الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب قوله تعالى وفي الرقاب الغارمين وفي سبيل الله، ومسلم كذلك من طريق كلاهما من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل من عبد جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معه. ثم قال يا عمر وما شعرت أن عم الرجل سنو أبيه، وهذا لفظ مسلم، لأن لفظ البخاري أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة وليس فيه ذكر عمر رضي الله عنه. وسيذكر الحافظ طرفا من هذا الحديث في باب الوقف، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. الوجه الثاني، الحديث دليل على صحة الوكالة وجوازها في قبض الصدقة ممن هي عليه، لأن الراجح من قولي أهل العلم أن المراد بالصدقة هنا الزكاة الواجبة وليست صدقة التطوع كما قاله بعض أهل العلم، وذلك لأن صدقة التطوع لا يبعث عليها السعاة لجمعها، وإنما تبعث السعاة لجباية صدقة الفرض. يعني الشيخ هنا يقول بعض أهل العلم قالوا هذه الصدقة صدقة تطوع، خاصة إذا نظرنا إلى لفظ البخاري أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، لكن لفظ مسلم يبين أن هذه زكاة، لأن الصدقة لا يبعث، الصدقة المستحبة لا يبعث لها السعاة لجمعها. والسبب في جعل بعض أهل العلم يحملون على صدقة التطوع ما هو بينه الشارح، قال ومن قال إنها صدقة التطوع قال لأنه لا يظن بهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أن يمنعوا الزكاة الواجبة. قال يعني هل يظن بالعباس مثلا وخالد أن يمنع الزكاة الواجبة؟ لأن هذا من الفسق العظيم يعني، فلا يمكن أن يظن بالعباس وخالد. والجواب أنهما لم يمنعاها عنادا ولا جحدا ولا بخلا، وإنما تأولا، فخالد تأول وكذلك، أو أنه ظن به غير الواقع كالعباس أيضا، فإنه ورد الطرق أنه قدم الزكاة، ولهذا قدم الزكاة قبل وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل منه زكاة عامين أو كذا كما كتاب الزكاة. قال وأجيب عن ذلك بأنهم ما منعوها جحدا ولا عنادا إلا ابن جميل، فقد قيل إنه كان منافقا ثم تاب بعد ذلك. وأما خالد رضي الله عنه فكان متأولا بإجزاء حبس أدراعه وعتاده في سبيل الله تعالى، يعني يرى أن هذا يجزئ من الزكاة. وقيل هم ظنوا أن فيها الزكاة، وهذا ينبني على شيء آخر يعني لا يتسع المجال لذكره، لأن بعضهم استدل به على زكاة عروض التجارة، لكن هذا فيه إشكال يعني فيه كلام جبرا لما حصل مبالغة في الكرم وصل. نعم. قال وأما العباس فقد التزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع الزكاة علي عنه ويزيد مثلها تطوعا، يعني فهي علي ومثلها معه. لكن لماذا؟ قال هو جبرا لما حصل مبالغة في الكرم وصلة القرابة. وقيل لأن العباس عجل زكاة سنتين، وقد جاء هذا من طرق وإن كان فيها مقال وانقطاع وكذا، لكن لعلها بمجموعها تنتهض إلى ثبوت هذا، وأن العباس قدم الزكاة، وهذا استدل به من العلماء من يرى جواز تقديم الزكاة عن وقتها. ولهذا عذر النبي صلى الله عليه وسلم خالدا والعباس ولم يعذر ابن جميل، لأنه لم يكن له تأول يتأول به. سيأتي أنه قيل أن ابن جميل هذا كان منافقا وقيل قد تاب. نعم أدري قرأت هذا. نعم إلا ابن جميل فقد قيل أنه كان منافقا ثم تاب بعد ذلك. نعم. الوجه الثالث يدخل في عموم الحديث جواز الوكالة في العبادات المالية عموما، يعني كون إنسان في زكاته مثلا يقول لابنه خذ من مالي وأعطي الفقراء، هذا جائز، أو التي لها ومثله يعني قريب منه الأضحية والهدي، كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا في ذلك، أو التي لها تعلق بالمال كالزكاة كما تقدم، وزكاة الفطر والصدقات والمنذورات والكفارات. ولهذا يعني وكل مثلا أبو هريرة في جمع زكاة الفطر كما هو معروف، فكل هذه وغيرها يجوز ويجوز غيرها يجوز التوكيل في قبضها وتفريقها على مستحقها، لما علم من أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله إلى الأمصار لقبض الصدقات وتفريقها، لأن المقصود يحصل بذلك. أما العبادات البدنية المحضة الخالصة يعني كالوضوء والصلاة والصيام والاعتكاف ونحوها فلا تصح فيها الوكالة، لأنها تتعلق ببدن من هي عليه، لأن المقصود منها ابتلاء المكلف بعينه يعني بذاته وبنفسه واختباره وبتعب نفسه، وهذا لا يتحقق بالتوكيل فيها إلا ركعتي الطواف. وتصح فيما الوكالة لأنهما تبع للحج أو العمرة التي تجوز فيها الوكالة، ولو أفردهما بالتوكيل لم يصح ذلك. ركعتي الطواف أصلا هي من الصلاة، والصلاة لا يجوز فيها التوكيل، لكن وقد جاء في بعض الأخبار الآثار لا يصلي أحد عن أحد، لكن هذا تبع يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، هذا تبع للحج والعمرة لأنهما يجوز فيهما النيابة بشرطها كما سيأتي. وأما الصوم عن الميت كما لو نذر صوما أو كان عليه أيام من رمضان على أحد القولين فإنه يفعل عنه أداء لما وجب عليه، وليس ذلك من باب الوكالة، لأن الميت لم يستنب الولي، وإنما أمره الشارع بذلك في قول صلى الله عليه وسلم من مات عليه الصيام صام عنه وليه كما تقدم في الصيام. تقدم لنا هذا، وأن كثيرا من أهل العلم يقولون هذا ليس بواجب وإنما هو من باب الإحسان، وهذا لم يوكل عليه هو، ولم يوكل لم يقول صم عني يا فلان، لا هو مات عليه الصيام فشخص يريد أن يحسن إليه، ولولا ورود النص لما يعني قيل به، لكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل النص، إذا يعني قضى الله ورسوله أمرا فلا يمكن أن نرده بقاعدة أو بغيره. هذا على أن العلماء كما سبق عندهم خلاف عظيم جدا في هذا، فعامة العلماء لا يرون أن هذا يدخل في صيام رمضان، وبعضهم يرى أن هذا خاص بالنذر، وبعضهم يعني لهم مسالك يعني في هذا الحديث تقدمت. وأما الحج والعمرة فتجوز الوكالة فيهما بإنابة من يوديهما عن الإنسان بشرط أن يكون أحد شخصين، أن يكون ميتا أو عاجزا، عجزا لا يرجى زواله. أما إذا كان حيا قادرا أو حيا عاجزا عجزا ماليا أو عاجزا عجزا بدنيا لكن يرجى زواله، هذا لا يجوز الحج أو العمرة عنه، لا يجوز، لابد إما أن يكون ميتا أو عاجزا عجزا بدنيا لا يرجى زواله، أما العجز المالي لا. وتقدم هذا في الحج. وأما حقوق الآدميين فهي قسمان، الأول ما يتعلق بشخص ما. وقد يقال إن الحج والعمرة عبادة على قول بعض أهل العلم مركبة من المال والبدن، لهذا فسرت الاستطاعة على خلاف قد تقدم لنا بأنها الزاد والراحل وما إلى ذلك. وأما حقوق الآدميين فهي قسمان، الأول ما يتعلق بشخص الفاعل، هذا لا تدخله النيابة كالحدود والقصاص لأن هذا باب العقوبات، والثاني ما يتعلق بالفعل نفسه فهذا تدخله النيابة في الجملة، سواء كان من العقود كالبيع والشراء والإجارة والإبراء والنكاح ونحوها، أو كان من الفسوق كالإقالة والخلع والخلع والطلاق ونحو ذلك. يعني توكل إنسان مثلا أو يوكل شخص شخصا على أن يطلق له زوجته نيابة عنه، المطلق في الحقيقة هو الزوج، هذا فقط يعني نائب عنه، وكذلك النكاح مثلا كلفه أن يعقد له مثلا نيابة عنه أو كذا، فهذا لا بأس به. والخلاصة أن كل أمر يجوز أن يباشر التصرف فيه غير صاحبه فإنه يجوز له أن يوكل فيه غيره، وكل أمر لا يجوز أن يباشره سوى الشخص نفسه فإنه لا يجوز له أن يوكل فيه، والله تعالى أعلم. وهذا ضابط مستبهم كما قلنا، يعني أنه ما الذي يجوز في النيابة، كأنك تقول تجوز الوكالة فيما يجوز فيه الوكالة، أو تجوز الوكالة فيما يصح أن يوكل فيه غيره أو ينيب فيه غيره أو يأتي شخص بدلك فيه، هذا كله مستبهم، يعني ينبغي أن يفصل كما فصل الشيخ آنفا، يعني العبادات مثلا بدنية ومالية والعقوبات وما إلى ذلك، وفي النهاية المرجع إلى الشرع في الحقيقة. ثم قال وفقه الله جواز الوكالة في نحر الهدي. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر، قال حافظ رحمه الله، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا أن يذبح الباقية، الحديث رواه مسلم. هذا في التوكيل على نحر الهدي، ومثله ذبح الأضحية وما إلى ذلك، لأن هذه العبادة أيضا يعني المقصود فيها إراقة الدم في سبيل الله من مال الإنسان وكذا، وهذا يحصل حتى بالتوكيل. الكلام عليه من وجهين، الوجه الأول في تخريج هذا الحديث تقدم تخريجه، وإن كان علماء نصوا على أن كون الإنسان يباشر أفضل خاصة في الأضحية، النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل، وهنا أيضا نحر بنفسه وبيده الشريفة صلى الله عليه وسلم 63، قالوا على عدد سني عمره سبحان الله، ولم يعش أكثر من ذلك، ثم بقي وكل في الباقي عليها. وقد ساقه، قال هنا الكلام عليه من وجهين، وجه الأول في تخريج هذا الحديث تقدم تخريجه في كتاب الحج، وقد ساقه الحافظ هناك واختصر في أثنائه، ومن ذلك هذه الجملة فإنه لم يذكرها هناك في سياق الحديث. الوجه الثاني، الحديث دليل على جواز التوكيل في نحر الهدي وكذا الأضاحي وتفريق لحومها وجلودها وجلالها ما يكون عليها، يعني من مثل الثوب أو مثل القماش الذي يكون عليها أو نحو ذلك، على المساكين، لحديث علي رضي الله عنه وقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا لأن لا تكون معاوضة، يعني وقال نحن نعطيه من عندنا. وسيأتي شرح حديث علي رضي الله عنه في باب الأضاحي وفي فوائد تتعلق بهذا الباب، والله تعالى أعلم. ثم قال في الحديث الأخير في هذا الباب جواز، قال الشارح، جواز الوكالة في الحدود إثباتا واستيفاء. عن أبي هريرة قال حفظ رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف، العسيف هو الأجير الذي زنى بامرأة مستأجره والعياذ بالله، قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدو يا أنيس على امرأة هذا، امرأة الذي يعني هو صاحب الذي اكترى هذا الرجل، فإن اعترفت فارجمها، الحديث متفق عليه. الشاهد أن استيفاء إثبات الحدود أولا، لأنه هو وكل أنيسا، النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيسا على أن يذهب ويستثبت من وقوع من هذه المرأة، إذا اعترفت يثبت عليه الحد، هذا التوكيل الأول. ثم توكيل في إقامة الحد، قال فإن اعترفت فارجمها، إذن يعني كان يقول اسألها وكذا، فإن ثبت لديك فارجمها، إذن هذا يجوز التوكيل فيه، لكن لا يجوز التوكيل في المقام عليه الحد. من جهة المقام عليه الحد هو الذي لا يجوز، لو واحد قال سأعطي فلان هذا 1,000,000 ريال ويجلد بدلي، هذا لا يجوز، لا يجوز أبدا. وإنما أما كون الحاكم يستنيب من يذهب ويثبت ويقيم الحد، هذا لا بأس به، لأن المقصود حصول الفعل كما قلنا. الكلام عليه من وجهين، الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، أولها في كتاب الوكالة، باب الوكالة في الحدود، وساقه مختصرا، ولفظ الحافظ في البلوغ، وساقه بتمام في مواضع أخرى، وإنما اقتصر في الوكالة على القدر المحتاج إليه في الترجمة. أخرجه مسلم كلاهما من طريق ابن شهاب زهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يعني الهذلي، عن زيد بن خالد جهني وأبي هريرة دوسي رضي الله عنهما، وله طرق وألفاظ، وسيأتي ذلك إن شاء الله في كتاب الحدود حيث ساقه الحافظ هناك بتمامه. الوجه الثاني، الحديث دليل على جواز الوكالة في إثبات الحدود واستيفائها، إن قوله صلى الله عليه وسلم فإن اعترفت فارجمها دليل على أن الحد لم يثبت قبل التوكيل، يعني ما زال الأمر فيه شك مع ذلك في إثبات الحد وكل أنيسا، وإنما كان التوكيل في إثباته أولا ثم في استيفائه ثانيا، هكذا كان، والله تعالى أعلم. وبهذا ينتهي باب الوكالة، وكان يمكننا أن نشرع في باب الإقرار لأنه باب قصير، لكن لعلنا نتوقف هنا ونبدأ نأخذه في درس قادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.